قال رحمه الله: باب مكث الإمام. بسم الله. قال رحمه الله: باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. وقال لنا آدم قال حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم، ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح، وذكره بمعناه وليس بلفظه، وتقدم بيان العلل فيه. ولفظه: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو شماله في الصلاة، يعني في السبحة، هذا لفظ الحديث، لا كما ذكر البخاري هنا لا يتطوع الإمام في مكانه، فهذا معنى الحديث وليس بلفظه. فلفظه: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو شماله في الصلاة، يعني في السبحة، فلا شك فيه الأمر أو فيه الإشارة إلى الأمر بالتقدم والتأخر وعدم صلاة النافلة في المكان الذي صليت فيه الفريضة، فإن هذا مكروه وخلاف السنة. وتقدمت الإشارة إلى هذه المسألة، وأن البخاري يختار ما ذهب إليه ابن عمر على ما ذكر عنه هنا، أنه لا يلزم أن يصلي في مكانه، أو لا يلزم أن ينتقل من المكان الذي صلى فيه الفريضة لأجل النافلة، فليس هذا بلازم، فله أن يصلي النافلة في نفس المكان الذي صلى فيه الفريضة من غير تحول. وهذا أيضا جاء عن القاسم بن محمد، وجاء عن سالم، وهكذا اختاره ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى، فأجازوا أن يصلي الشخص في نفس المكان الذي صلى فيه الفريضة من غير كراهة. وأما بالنسبة لتنقله من نافلة إلى نافلة فهذا يختلف فيه أيضا أهل العلم، فمن أهل العلم من رأى أيضا الاستحباب أن يتنقل من مكان إلى مكان وهو يصلي نافلة وبعدها نافلة، ولا دليل عليه غير عموم قوله: يومئذ تحدث أخبارها. أما نص فلا يعلم عنه فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا الدليل العام: يومئذ تحدث أخبارها. فقالوا: من صلى في مكان وانتقل إلى مكان في النافلة الأخرى فالأرض تحدث أخبارها يومئذ، فتحدث بأنه صلى في هذا الموضع، صلى في هذا الموضع، صلى في هذا الموضع، فتخبر بما فعل فيها من الخير الشخص، كما تخبر بما فعل من الشر فيها، ولا تبكي على الأشرار، فما بكت عليهم السماء ولا الأرض، لأنهم كفار ما كانوا منظرين. وأما الذي يموت وهو على خير تبكي عليه السماء والأرض، لأن له موضع يعبد الله فيه ويذكر الله فيه، وهكذا موضعه الآخر الذي يرتفع فيه عمله ويتعدى تلك السماء ويمر على ذلك المكان يبكي. وأما من مات على الكفر وعلى ما تعلمون من انحراف والبعد عن الله فلا تبكي عليه السماء والأرض. فقالوا: هذا من الأدلة التي ينبغي للشخص أن يعمر ما استطاع عمارة من الأمكنة، فلا بأس أن ينتقل في النافلة من مكان إلى مكان. وهذه مسألة خلافية، والذي يظهر ما فيه دليل على الانتقال في النافلة، والكلام على الانتقال من الفريضة أو في الفريضة إذا أراد أن يصلي نافلة إلى مكان آخر، فهل يستحب له الانتقال من مكان إلى مكان إذا انتهى من الفريضة فيصلي النافلة في موضع آخر؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، فذهب من سمعت من العلماء ومنهم هذا الإمام رحمه الله الحبر البخاري رحمه الله إلى أنه لا يلزم الانتقال، بل لو صلى في مكانه لا بأس بذلك. وذهب الجمهور إلى أنه ينتقل، يستحب له الانتقال من مكان إلى مكان، استدلالا بحديث معاوية رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، وأنه رأى السائب وقد صلى معه في المقصورة قام وصلى مباشرة بعد أن انتهى من صلاة الجمعة، قام وصلى مباشرة، فدعاه فقال: لا تفعل هذا، فقد أمرنا ألا نوصل ألا توصل فقد أمرنا ألا توصل صلاة بصلاة، حتى نتكلم أو نخرج، والشاهد في نخرج أي نتحول، ولا نصلي في المكان إذا لم نتكلم ونأتي بالأذكار، لا نصلي في نفس المكان حتى نخرج إلى البيت أو نتحول في بعض الأمكنة. فالشاهد أننا لا نصلي في نفس المكان الذي صلينا فيه الفريضة. هذا أقوى ما يستدل به. وأما حديث أبي هريرة فقد سمعت يعجز أحدكم إلى آخره، هذا الحديث لا يثبت، وتقدمت العلل فيه، ومن علله ما ذكروه أن فيه حجاج بن عبيد، وفيه إبراهيم بن إسحاق، وفيه الليث أيضا أبي سليم مختلط، فهؤلاء ثلاثة ضعفاء في هذا الحديث، والحديث لا يثبت. وهكذا حديث معاوية أو حديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، فقالوا هذا أيضاً يدل على المقصود أنه لا يصلح للشخص أن يصلي فريضة ثم يصلي نافلة عقبها في نفس الموضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. واختلفوا هل المأموم مثل الإمام، فأكثر العلماء على أنه لا يستوي، على أنهما لا يستويان، وأن أو بعض أهل العلم على أن هذا الحكم خاص بالإمام دون المأموم، هو الذي ينبغي أن لا يصلي في نفس المكان الذي صلى فيه بل يتحول، والذي يظهر أن الحكم عام لحديث معاوية رضي الله تعالى عنه في مسلم، فإنه قال أمرنا أن لا توصل صلاة بصلاة، وكان ذاك مأموماً السائب رحمه الله، فقال له ذلك ونهى عن هذا الفعل، فكان مأموما وليس بإمام، الإمام معاوية، ومع ذلك نهى أن لا يفعل هذا، وذكر له العلة في النهي أننا أمرنا أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتحول أو نتكلم. فهذا يدل على العموم، وأن الإنسان لا يصلي في نفس المكان الذي صلى فيه النافلة استحبابا، الفريضة استحبابا. هذه المسألة الأولى التي أشار إليها البخاري رحمه الله تعالى، فالجمهور على أنه يستحب الانتقال إن لم يتكلم، والبخاري ومن ذكر قالوا لا، لا بأس أن يصلي في نفس الموضع سواء تكلم أو لم يتكلم، لا بأس أن يصلي في نفس الموضع وما فيه دليل على الانتقال، فالانتقال ليس ثم دليل. وما استدلوا به قالوا هذا كله ضعيف، لكن بقي معنا حديث معاوية ليس بضعيف بل في صحيح مسلم كما سمعته، وفيه الخروج وفيه الكلام، فهذا يدل على عدم هذا. وأما مسألة وصل الصلاة بالصلاة فهو نص فيها كما سمعته، أمرنا ألا توصل صلاة بصلاة، فما ينبغي للشخص أن يوصل صلاة بصلاة مباشرة يقوم دون أن يتكلم وأن يتحول، بل يتكلم يأتي بالتسبيح ثم يقوم، وإن لم يكن كذلك وأراد أن يصلي النافلة مباشرة يتحول، يتحول وإلا يتكلم ثم بعد ذلك. وهذا الأولى أنه يتكلم يأتي بالتسبيح والذكر ثم يصلي النافلة بعد ذلك. وأما الأحناف فرأوا لا بأس أنه يصلي النافلة مباشرة، بل قالوا هذا لا بد منه، إن كانت هناك نافلة راتبة فينبغي أن يبدأ بالنافلة أولا ثم بعد ذلك يأتي بالأذكار، يبدأ بالنافلة أولا ثم بعد ذلك يأتي بالأذكار، هذا فيه وصل صلاة بصلاة. وهذا الذي تلاحظه في الحرم عند كثير من الأعاجم لأنهم أحناف، فتجدهم يصلون صلاة بصلاة اعتمادا على هذا المذهب، مذهب الحنفية، أن النافلة لابد أن يؤتى بها عقب الصلاة مباشرة الفريضة، ثم تنشغل بعد ذلك بأذكارك أذكار الصلاة. وإذا قلت لهم طيب هذا فصل والأحاديث جاءت عقب الصلاة دبر الصلاة، قالوا ما فيه تنافي ولا فيه تعارض أبدا، فلا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة وعقب الصلاة أن تأتي بالنافلة بعد الصلاة في الأذكار أعني. قالوا لأن النافلة هذه من إيش؟ ما هي علتهم؟ من لواحق الفريضة ومن توابع الفريضة ومن مكملات الفريضة، فهي جزء منها وليست بأجنبية عن الفريضة حتى يحصل الفصل بالأجنبي، وإنما الذي يضر الفصل بالأجنبي. أما النافلة فهي من لواحق الفريضة ومن توابع الفريضة ومن مكملات الفريضة، فإذا هي ليست أجنبية عن الفريضة بل هي منها، تعتبر منها، فإذا لا فصل بالنافلة إذا كان الأمر على ما ذكر أنها من لواحقها ومن توابعها ومن مكملاتها، وإنما الذي يضر الأذكار الفصل بالأجنبي، وأما النافلة فليست بأجنبية عن الفريضة حتى يقال حصل الفصل، ولم يتأتى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة دبر الصلاة، فقوله عقب الصلاة بعد النافلة لا تعارض، فمن أتى بالأذكار بعد النافلة يعتبر أتى بها عقب الصلاة، لأنه ما هناك فصل أجنبي، إنما نافلة بعد فريضة وهي مكملاتها وتوابعها، وأيضاً كذلك ما ذكر من اللواحق. هذا جوابهم رحمهم الله. وقد علمت أن هذا مو صحيح لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبدأ بالنافلة بعد الفريضة، بل كان يأتي بالأذكار، حتى قال ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، فهذا يدل على أنه ما كان ينشغل بالنافلة مباشرة بعد الفريضة، بل يأتي بالأذكار ثم يأتي بالنافلة بعدها، وهذا هو الذي ينبغي. لكن لو أتى بالنافلة مباشرة ما فيه مانع، لو أتى بالنافلة مباشرة ما فيه مانع، فهل بعد ذلك له أن يأتي بالأذكار أم هذا فاصل يعتبر وانتهى زمن الأذكار ووقت الأذكار؟ فالذي يظهر لو انشغل بالأذكار ما فيه مانع بعد النافلة. والحافظ كما تقدم معنا توقف في هذه المسألة، لو أتى بالنافلة مباشرة ثم أراد أن يأتي بالأذكار هل يكون هذا، هل يجوز له ذلك أم ذهب وقتها لوجود الفاصل؟ فالذي يظهر أنه لا بأس إذا أتى بها بعد النافلة ما فيه مانع، خشية أن يشغل بالنافلة يأتي الناس يحدثوا ويتكلموا معه وربما تفوت النافلة بالحديث فصلىها ثم انشغل بالأذكار، لكن لا يفعل هذا على الدوام، هذا خلاف ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ينشغل بالأذكار ثم يأتي بالنوافل التي يأتي بها، كما في الأحاديث المتقدمة حديث المغيرة التي فيها دبر الصلاة، حديث ابن الزبير أيضا الذي فيه دبر الصلاة، وهكذا حديث ابن عباس وهو أصرحها في الباب على الانشغال بالأذكار قبل النافلة، كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، هذا مباشرة معنا، وهكذا الرواية الأخرى. هذا بالنسبة لهذه المسألة، وهي مسألة التحول للنافلة بعد الفريضة من مكان إلى مكان آخر هل يستحب أو لا يستحب؟ نعم يستحب لحديث معاوية، وأما الأحاديث الأخرى فلا تثبت، وهؤلاء الأئمة يرون أنه لا يستحب فيصلي في مكانه ولا مانع. أما المسألة الثانية فسيأتي ذكرها في هذا الحديث الآن. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، أحسنت، هشام بن عبد الملك، ويتكرر معنا في الصحيح كما تعرفون. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، نعم إسحاق الزهري، إبراهيم وهو من أحفاد عبد الرحمن بن عوف ومن ذريته، أبو إسحاق القرشي الزهري. قال: حدثنا الزهري، تفضل، محمد ابن مسلم أبو بكر، أحسنت، إمام وقوال بالحق، ويدخل على بعض بني أمية وعوتب في هذا، وهو يدخل للنصح ويدخل لما يرى من الحاجة للدخول عليهم، فإنهم يحتاجون لأهل العلم إذا لم تكن ثم فتنة على العالم واستدعي لذلك أحتاج أن يدخل للنصح، فهذا الدخول لابد منه، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: الله لرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فإن كان هناك باب نصح وليس ثم فتنة على الناصح والداخل فلا بأس أن يدخل، ربما يتعين عليه أنه يدخل وينصح، وقد كانوا يدخلون على أمرائهم بعض الصحابة، يدخل أسامة بن زيد كان يدخل على عثمان، فلما عوتب قيل له: لماذا لا تنصح عثمان؟ قال: لو ترون أنني لا أدخل عليه وأنصحه، فكان يدخل، وبينهم التناصح وبينهم التوجيه وغير ذلك من مقومات الدين، لكن ما كل شيء قال لما قلت لابد أن تعلموا أني دخلت وقلت كذا وكذا، ما يصلح هذا، أنك تقول للناس دخلت وزجرته وقلت له كذا وكذا، وهذا ما يسمع الكلام، وش هذا؟ خلاص نصحته، السلام عليكم، هذا أمير، فإذا أخبرت مثل هذه الأشياء الناس تثور علي، نصحته الحمد لله. إن أخبرك بكلام جيد وترى أنه يخبر به أجاب ووعد خيرا جيد حتى يهدى الناس، وإن أخبرك بكلام طيب وبكلام لا يصلح أن يخرج منه رأيت في الإخبار به مفسدة أحجمته ولا تخبر به، تقول زجرني وقال كذا وهذا ما يسمع النصح، لا ما فيه مصلحة للإخبار بهذا، يكفي أنك تقول قد نصحته. قال حدثنا الزهري عن هند ابن بنت الحارث، لا ما عندك، نعم الفراسية وقيل القرشية أيضا، وروت هذا الحديث عن أم سلمة وليست صحابية، عن أم سلمة هند، نعم هند بنت أمية، أحسنت بنت أبي أمية، عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب فنرى، أي نظن بضم النون، فنرى نظن، فهذا بمعنى الظن إذا ضمت النون وليس مغير الصيغة، لا تظن أنه إذا قال فنرى نظن مغير الصيغة، لا، هذا مبني للمعلوم وليس مبنيا للمجهول على اصطلاح بعضهم، أو مبني للفاعل وليس للمفعول على دقة العبارة، وأحسن لأنه يستعمل في حق الله المغير الصيغة، ولا يقال مبني للمجهول. فنرى أي بمعنى نظن، والله أعلم، فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء، أي نرى في مكوثه عليه الصلاة والسلام يسيرا بعد سلامه من أجل النساء ينفذ وينصرف النساء. وفي هذا الحديث قوله يمكث يسيرا لهذه العلة التي ذكرت، واستدل به على ما سيأتي بيانه من المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف وما يجلس بعد صلاته بل يذهب بعد صلاته، إلا إذا كانت هناك حاجة لأن يمكث مكث كما سيأتي في الحديث الذي بعده، يمكث طويلا ربما من أجل أن يذهب النساء ويخرج النساء ولا يحصل اختلاط وخلطة بالرجال درءا للمفاسد التي تحصل بالخلطة، فينفذ النساء وينتهين من الطريق ويذهب بعده الرجال، لأنه ما يصلح أن ينصرف الرجال بعد الإمام، هذا من أدلتهم، ينتظر حتى يقوم الإمام فيبقون حتى إذا ذهب النساء بعد ذلك انصرفوا، وهذا عند وجود النساء كان يمكث في مكانه يسيرا. وأما إذا لم يوجد نساء فهل يمكث في مكانه يسيرا لعدم وجود العلة، أم أنه ينصرف مباشرة ويخرج من المسجد؟ هذا الذي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، وهي مسألة انصراف الإمام بعد صلاته من موضعه وخروجه إلى بيته أو إلى أي مكان يريد أن يخرج من غير أن يجلس في المسجد، فإن جماعة من أهل العلم يرون أن الإمام ينصرف مباشرة إذا كانت هناك سنة راتبة بعد هذه الصلاة، صلاة الفريضة، فإنه يمكث يسيرا ثم ينصرف، وأحسن ما ينصرف إليه البيت فيصلي فيه النافلة ولا يمكث، أحسن ما ينصرف إليه البيت فيصلي فيه النافلة ولا يجلس في مكانه. ومن أهل العلم من قال لا، وهم الأكثرون، بل يبقى في مكانه وينشغل بالأذكار سواء وجد نساء أو لم يوجد نساء، وجد نساء أو لم يوجد نساء، للأدلة الكثيرة وعشرات الأدلة التي تدل على انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بالأذكار بعد الصلاة وعدم الانصراف مباشرة إلى البيت، بل يجلس في مكانه وينصرف إلى الناس، بعد أن ينتهي ينصرف إلى الناس ويقبل بوجهه عليهم ويأتي بأذكاره لحديث المغيرة وحديث الزبير وحديث ابن عباس الآخر، ذلك أنهم ينشغلون بالأذكار، وبعد أن ينتهي من الأذكار الشخص إن أراد أن ينصرف إلى بيته انصرف، وإن أراد أن يجلس في مكانه وهناك صلاة ينتظر جلس ينتظر هذه الصلاة. هذا بالنسبة لغير الفجر، وأما الفجر فقد جاءت النصوص التي تدل على أنه كان يجلس في المسجد ما ينصرف من المسجد، يجلس في المسجد عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس انصرفه، وأما قبل ذلك فما كان يفعله، هذا الأصل، هذا بالنسبة لغير صلاة الفجر أنه كان ينصرف أو لا ينصرف فيه الخلاف، وأما صلاة الفجر فكان يصلي الفجر صل الصبح ثم يقعد في مكانه، يجلس في مكانه الذي صلى فيه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس صلى وخرج عليه الصلاة والسلام. وكما جاءت الأدلة أنه كانوا بعد الفجر يجلس مع أصحابه ويذكرون أمور الجاهلية، يذكرون أمور الجاهلية ويتضاحكون منها، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. وقد حث على الجلوس بعد صلاة الفجر، من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مكانه يذكر الله، يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت كحجة وعمرة تامة تامة. كان يحث على الجلوس بعد صلاة الفجر حتى الإشراق. فالذين ينامون والله يفوتهم خير كثير، الذين ينامون يفوتهم خير كثير وينصرفون لغير ما داعي للانصراف. أما إذا كان هناك داعي للانصراف من مرض ومن عمل وغير ذلك هذا شيء آخر، وأما إذا لم يكن لا سيما طلاب العلم ما في داعي للانصراف لا أعمال ولا شيء، ينبغي أن يمكث ويجلس في مكانه يذكر الله. من أحسن ما يذكر الله به القرآن، فهو ذكر لله سبحانه وتعالى، وهكذا التسبيح والتهليل، فيبقى في مكانه لا ينصرف. فهذا القول الأول، وذهب إليه الأحناف أنه ينصرف مباشرة ويذهب إلى بيته إن كانت هناك صلاة راتبة، ويصلي الراتبة في بيته ولا يمكث في المسجد، كان ينصرف مباشرة بعد صلاة أو بعد الصلاة. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان إذا سلم لا يقعد إلا مقدار أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والكرام. وهكذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه كان إذا صلى عليه الصلاة والسلام قام وخرج. وهكذا أيضا قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فكان إذا صلى انصرف. وهكذا صليت خلف أبي بكر فكان إذا صلى وثب كأنما على الرضف، قام وخرج كأنما على الرضف. فهذه أدلتهم التي استدلوا بها على الانصراف بعد الصلاة مباشرة، حديث أنس وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث عائشة الذي سمعت وحديث أنس أيضا الذي أشرنا إليه أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فكان إذا صلى انصرف أو قام مباشرة، وحديث أبي بكر كان إذا صليت مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان إذا صلى وثب كأنما يقوم من الرضف، كأنما يقوم من الرضف. هذا من أدلتهم حديث عائشة وحديث أبي بكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ولفظ حديث أنس هو ما أشرنا إليه. وأما بالنسبة لما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم لفظه هذا أنا ذكرته بالمعنى، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان ساعة يسلم يقوم، وكان ساعة يسلم يقوم ينصرف، ثم صليت وراء أبي بكر فكان إذا سلم وثب كأنما يقوم من الرضف، والرضف الحجارة المحماة، كأنما يقوم من الرضف مباشرة، يقوم ما يجلس في المسجد بل يقوم مباشرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا كان إذا صلى ساعة يسلم يقوم، فهذا دليلهم. وحديث عائشة الجواب عنه ما علمتم أنه إنما جاء في المكوث اتجاه القبلة، فما يمكث إلا هذا المقدار، وليس في الجلوس بعد الصلاة وبعد استقبال الناس، فإنه كان يجلس بعد الصلاة وبعد استقبال الناس يجلس ويأتي بالأذكار، وإنما الحديث في استقبال القبلة ما يمكث إلا هذا إيش المقدار. وأما حديث أنس رضي الله تعالى عنه فهو من طريق عبد الله بن فروخ عن ابن جريج عن عطاء عن أنس، وعبد الله بن فروخ ضعيف قال البخاري، وفروخ ضعيف قال البخاري تعرف من هو تنكر. وجاء عن ابن جريج قال حدثت عن أنس، الله أعلم من حدثه، هذه الطريقة الثانية. فالحديث لا يثبت، حديث أنس لا يثبت، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان ساعة يسلم يقوم، ثم صليت خلف أبي بكر فكان إذا سلم وثب فكأنما يقوم من الرضف، هذا حديث لا يثبت من طريق عبد الله بن فروخ وهو ضعيف، قال البخاري تعرف منه وتنكر، له طريق أخرى عن ابن جريج حدثت عن أنس وما ندري من حدثه. فحديث عائشة تأويله ما سمعت، وحديث أنس ضعيف. والقول الثاني أنه يستحب، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في وقت آخر. والضمن